عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. ولذلك أيضا النائم من وقع منه الذنب وهو نائم لم يحد، وهكذا لو كان مكرها. وقوله ملتزم أي يلتزم بأحكام الإسلام ليشمل صنفين، المسلم والذمي الذي يبقى في ديار الإسلام مواطنا، بخلاف الحربي المقاتل، وبخلاف المستأمن الذي يدخل ديار الإسلام بعهد مؤقت. قال عالم بالتحريم، فمن كان جاهلا بتحريم الفعل فإنه لا يقع عليه الحد، قد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. لكن من كان عالما بالتحريم ولا يعلم بترتب الحد على الفعل فهذا يجب إيقاع الحد عليه. مثل هذا من كان جاهلا بالتحريم بسبب تحقيق المناط، كما لو جامع امرأة يظنها زوجته هي ليست كذلك، فهذا وطء بشبهة لا يثبت فيه الحد. ومثله أيضا لو ظن أنه يجوز له وطء جاريته، جارية امرأته، قال وتحرم الشفاعة، أي لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب الشفاعة وعدم إقامة الحد، وذلك لأنه يؤدي إلى تعطيل حدود الله. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة لما شفع في المخزومية التي سرقت. قال ابن عمر من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله. كذلك يحرم قبول الشفاعة التي يترتب عليها إسقاط الحدود لله تعالى بعد أن يبلغ الحد الإمام. أما إذا لم يبلغ الحد الإمام وكانت أصل الحق فيه للمكلف فلا بأس من الشفاعة فيها، بحيث يذهب إلى صاحب الحق ويشفع عنده ألا يتقدم بالمطالبة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان لما سرق سارق رداءه من تحت رأسه فأمسكه صفوان وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع، فقال صفوان لم أرد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به، ولم يقبل شفاعته. وإقامة الحدود من الواجبات والأمور المتعينة على أصحاب الولايات، ولا يجوز التأخر فيها، ولأن الله عز وجل قد أمر بها فلا بد من إقامتها. قد يقيم، قد يكون صاحب الولاية يفعل تلك المعصية فهذا لا يجعله لا يقيم الحد المتعلق بهذه المعصية، لأن الله عز وجل أمر بإقامة الحدود. فكون العبد أو كون القائم على الحدود يقيم يفعل المعاصي لا يسوغ له أن يترك واجب إقامة الحد. والحدود إلى الإمام ونوابه، إمام الأعظم الذي تثبت له الولاية. أما تسمية بعض الناس لشخص بأنه صاحب ولاية هذا لا يثبت به أحكام الإمامة. قال ولا يقيمه، ومن ذلك إقامة الحدود. والمعنى في هذا أن الحدود تحتاج إلى نظر واجتهاد وتحقق من وجود موجب الحد، توفر أسبابه شروطه، ومن ثم قد يخشى من وجود ظلم وحيف، وبالتالي أوكل أمره إلى الإمام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيم الحدود. قال اغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولا يشترط أن يكون الإمام أو نائب حاضرا عند إقامة الحد، لكن هو الذي يأمر به. كذلك السيد يحق له أن يقيم الحدود على مملوكه إذا فعل هذه المعاصي، بشرط ألا يكون فيه قطع ولا إزهاق روح. السيد يقيم الحدود التي فيها جلد. قد ورد ذلك في أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأمة إذا زنت ولم تحصن إن زنت فاجلدوها. قال وتحرم إقامته في المسجد، ذلك لأن المساجد بنيت لعبادة الله، إقامة الصلوات، وإقامة الحدود في المساجد إشغال للمساجد بغير ما بنيت له. والعقوبات منها ما فيه إزهاق للنفس كما في أصمه بحدود الجنايات، كما في رجم الزاني، كما هو حد المرتد. ومن العقوبات ما يكون بقطع عضو كما في السرقة، ومنها ما يكون فيه الجلد. ولعلنا نتحدث عن العقوبة الأولى، عقوبة الجلد. قال المؤلف أشده، أي أشد الحدود، يعني فيما فيه جلد، جلد الزنا. جلد الزاني يكون بأقوى من غيره من أنواع الحدود. ولذا قال، لأن الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والنوع الثاني القذف، حيث يخفف ضرب القذف عن ضرب الزنا ويكون أعلى من ضرب الشرب. والحالة الثالثة في الشرب، فالجلد في الشرب يكون أخف من الجلد في القذف، ثم بعد ذلك في الأخير الجلد في التعزير. وإذا عقوبة الجلد تضرب للرجل وهو قائم ليتمكن من إعطاء كل عضو حظه من الجلدات، ويضرب بالصوت، الجلد يكون بالصوت، وهذا الصوت يكون متوسطا لا يكون خلقا ولا يكون جديدا. الجديد يجرح، الخلق لا يؤلم. وليس المراد إقامة الحد أو الضرب، وإنما المراد إرضاء رب العزة والجلال وإصلاح أحوال المجلود. وذلك بالنسبة لغيره يكون من الزجر له ولا يربط ولا يجرد من الثياب، تبقى ثيابه عليه. قال ويجب اتقاء الوجه، ما يضرب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، وكذلك الرأس، أن هذا من مقاتل، كذلك الفرج والمقاتل كالخصيتين مثلا أو الجنب لمقاتل، بالتالي لا يضرب فيها. لماذا؟ لأن الشرع إنما جاء بالضرب لا بالقتل. قال وتضرب المرأة جالسة، ورد ذلك عن علي رضي الله عنه، لأن هذا أستر لها، بحيث تضرب على ظهرها، تضرب على جنبيها. قال وتشد عليها ثيابها، يكون ذلك أستر لها عند ضربها لئلا تتمزق. وتمسك يداها، ورد في حديث الجهنية قال فشدت عليها ثيابها. قال ويحرم بعد الحد حبس، ذلك لأن العقوبة الشرعية الواردة هي الجلد والحد، فالزيادة عن هذا زيادة عقوبة بلا موجب شرعي. وهكذا يحرم الإيذاء بالكلام كتعييره، وهذا كان في أول الإسلام بقوله جل وعلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ما معنى الأذى؟ تكلم عليهم بالكلام القوي باللسان، هذا معنى الأذى، لن يضروكم إلا أذى، أي أقوالا باللسان. قال والحد كفارة لذلك الذنب، كما في الصحيح إن من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، لكنه ليس كفارة في جميع الذنوب، وكذلك ليس كفارة لما يتعلق بحقوق الآخرين، فلو سرق أو زنى ما يقول أنا يكفيني الحد وبرئت ذمتي، حقوق الآخرين لا زالت باقية. قال ومن أتى حدا ستر نفسه، أي الأفضل في حق من أتى حدا أن يستر نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين ربه. قد قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، الورد إن الله ستير يحب الستر. قال وإن اجتمعت حدود الله من جنس واحد، فما لو تكررت السرقة منه أو تكرر شرب الخمر منه، حينئذ إذا لم يسبق تسبق عقوبته فإننا لا نعاقبه إلا بعقوبة واحدة. هذا إذا كانت الحدود من جنس واحد، أما إذا كانت من أجناس مختلفة فلا يدخل بعضها في بعض، كمن سرق وشرب الخمر ما نقول تتداخل الحدود، لكن يبتدأ هنا بالأخف فالأخف. قال المؤلف باب حد الزنا، وعرف الزنا بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فمن أتى امرأة أجنبية في دبرها فغيب حشفته فهذا زنا، وجاءت النصوص بتحريم الزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عقوبة الزاني على نوعين، الزاني المحصن الذي سبق له الزواج يعاقب بالرجم حتى يموت. قال عمر كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيتها، فرجم رسول الله صلى الله فرجمنا بعده. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم جماعة كما في حديث ماعز، حديث الغامدية، في بعض الحديث جهنية، وفي قول أغض يا أنيس فإن اعترفت امرأة هذا فارجمها. وثبت الرجم أيضا في عهد الخلفاء الراشدين، بالتالي لا إشكال في إثبات الرجم بالنسبة للزاني المحصن. لكن هل يجمع مع الرجم الجلد بحيث يجلد أولا ثم يرجم؟ الجمهور يقولون لا يجمع بينهما ويكتفى بالرجم. في مذهب أحمد المشهور مذهب أحمد أنه يجمع بينهما. أما من قال لا يجمع، قال لأن في حادثة ماعز رجم ولم يجلد، قال فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر جلدا. وفي حديث اليهوديين رجم ولم يجلد. نحن لا نستدل على أي شيء ولا أدل له شيء فيه. طيب إذن نعيد أجل القول الأول بأنه يجمع بينهما، وهذا هو المذهب. استدلوا على ذلك بعموم قول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. استدلوا عليه بحديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الجلد والرجم. وقالوا بأنه قد ورد أن عليا جمع فضرب شراحة جلدها ورجمها. والقول الثاني بأنه لا جلد ويكتفى بالرجم، لأن الأحاديث التي ذكرت ذكر فيها جلد، ذكر فيها رجم دون الجلد. أما من لم يكن محصنا هذا لا يرجم وإنما يجلد بالاتفاق. من هو المحصن؟ المحصن فيه عدد من الصفات. الصفة الأولى أن يسبق له الوط ولو قبل 10 أو 20 سنة. ما إذا لم يسبق له الوط فهذا ليس بمحصن. الثاني أن يكون الوطء للزوجة، لو وطئ زينة فإنه لا يكون محصنا. الثالث أن يكون الوطء في قبل، إن وطئ زوجة في الدبر فلا يعد محصنا حتى يطأ في القبل. الشرط الرابع أن يكون هناك نكاح، عقد نكاح صحيح. الشرط الخامس أن يكون كل واحد منهما حرا. والشرط الأخير أن يكونا مكلفين، والمكلف هو الذي عنده عقل وكان بالغا. ولذا قال الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، لا يكون ثيبا إلا بهذه الصفات. وهذا الشروط كما تكون في الرجل تكون في المرأة. ولا يشترط أن يكون الوطء حال الإسلام، لذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين. أما الزنا ووطء الشبهة فهذا لا يكون به الواطء محصنا. قال وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويجب مع الجلد التغريب أيضا كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. تدل الجمهور بحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ومما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. والتغريب المراد به هنا نقل الزاني من بلد إقامته إلى بلد آخر يكون بينهما مسافة قصر. والمعنى أن الزاني ينتقل عن مجتمعه الذي أقدم على المعصية بسببه أو معه، وبالنسبة للمرأة الجمهور قالوا تغرب خلافا للإمام مالك، ولكن إذا غربت ذهب معها محرمها، يجعلها هناك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم. أما بالنسبة للرقيق وهو المملوك فإنه يجلد 50 جلدة لقوله جل وعلا فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، أحصن يعني تزوجنا، فعليهن نصف ما على المحصنات، المراد بالمحصنات الحرائر، ومن ثم ننصف الحد عليهن يكون الجلد 50 جلدة. ومثله أيضا المملوك الذكر. قال ولا يغرب، لأنه إذا غرب لم ينتفع سيده به، يكون هذا أدعى لبطالته. ولذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغريب الأمة إذا زنت، فقال إذا إن زنت، قال عن الأمة إذا زنت ولم تحصن إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بحبل من شعر. قال ولا يغرب لأنه ما ذكر في هذه الأحاديث، ولأن الضرر بالتغريب على السيد، السيد لم تحصل منه جناية. قال إن زنى الذمي بمسلمة، الذمي من يقيم في ديار الإسلام إقامة تامة، بمسلمة، فحينئذ يقتل. لماذا؟ لأنه قد نقض عهده، بالتالي شرع قتله. قد ورد عن عمر. أما إذا زنى الحربي فلا شيء عليه، لأنه أصلا مهدر الدم، فإن أسلم لم يترتب عليه شيء. قال وإن زنى المحصن بغير المحصن، أحدهما ثيب والآخر بكر، فلكل واحد منهما حده. قال ومن زنى ببهيمة عزر، يعني أنه لا يجب عليه الحد، هذا قول جماهير أهل العلم ومذهب مالك والشافعي. هناك رواية بأن عليه الحد، حديث من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال ولو تلوط، فعل الفاحشة بأحد من الذكر، حتى سواء كان غلامها أو لا، فكلامه أنه اللواط لا يجب فيه الحد وإنما فيه التعزير، جمهور على إثبات الحد. وقد ورد في الخبر إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، ففيه ضعف. وهناك طائفة قالوا بأن اللائط حكمه حكم الزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. وهناك رواية أخرى بأن اللائط يقتل على كل حال، وبعضهم قال يرجم، ويستدلون على ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وقد وقع اختلاف بين الصحابة في كيفية قتل أهل اللواط. قال وشروط وجوب الحد ثلاثة، إذا انتفى أحدها لم يثبت الحد. أحدها تغييب الحشفة أو قدرها أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي، فإن إذا لم يغيب الحشفة لا يسمى جماعا وليس بموجب للحد. المراد بالحشفة طرف الذكر الذي كان الختان في جهته أو في أواخره. قال في فرج أي قبل أو دبر، وذلك لأنه قد حصل منه الجماع فوجب عليه الحد. ومن ثم فإن اللواط عندهم له أحكام الزنا. قال الشرط الثاني انتفاء الشبهة، لأن الشبهات تدرى بها الحدود. ومن أمثلة ذلك ما لو وطي جارية أمته، جارية زوجته، أمت زوجته. الشرط الثالث ثبوت الزنا وقيام البينة عليه، والثبوت يكون له طريقان. الطريق الأول الإقرار، عند الحنابلة لا بد أن يكون الإقرار بأربع مرات، بعضهم قال بمرتين وبعضهم قال يكفي مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ماعزا يقر أربعة، ولا يشترط أن يكون في مجلس واحد ولو تعددت المجالس، ويشترط في هذا أن يستمر على إقراره. لو أقر ثم عاد فالجمهور يقولون يسقط الحد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك. قد قال بريدة كنا نتحدث لو أن ماعزا رجع بعد اعترافه، وقد ورد في حديث أبي هريرة أن ماعزا لما وجد مس الحجارة ومس الموت أراد أن يهرب، فمنعه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ الطريق الثاني من طرق إثبات الحدود الشهادة، فلا بد أن يشهد أربعة شهود، لا يكفي الشاهد الواحد ولا الاثنان ولا الثلاثة، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. طيب ماذا يشهدون؟ يشهدون بحقيقة الزنا بدون كناية، بأن يشهدوا بدخول الذكر في الفرج. فإن قال قائل أليس مشاهدة مثل هذا حرام؟ نقول لكن هنا مانع أو هنا علة أقوى، وهي إثبات الحد. قال فإن كان أحدهم غير عدل فحينئذ لا يقام الحد لعدم اكتمال نصاب الشهادة، ويجب عليهم حد القذف. كما فعل النبي كما فعل عمر بأبي بكر ومن معه. قال وإن شهد أربعة بزناه بفلانة، فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزنا، صدقوا وحد الفريق الأول فقط دون المشهود عليه. لماذا؟ لأن الأربعة متأخرين قدحوا في شهادة الأربعة المتقدمين. ماذا يحدون عليه؟ حد القذف وحد الزنا. قال هناك وسائل يظن بعض الناس أنها طرائق لإثبات حد الزنا. الأولى الحمل، فإذا حملت المرأة ولم يكن عندها زوج ولا سيد فقد وقع الخلاف، فالمذهب أنه لا يثبت الحد، لا يثبت الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن المرأة قد تحمل بما إن يكون من إخوانها في فراش أو في كرسي أو نحوه. إذن عندنا قولان، المذهب أنها لا تحد. لماذا؟ لأن لم يثبت زناها، والحد مناط بالزنا، لأن أتي بنساء حمى لعمر وعلي وابن عباس فحكموا بدرء الحدود ولم يوجد مخالف لهم. لكن ورد عن عمر أنه أثبت الحد بالحبل. هكذا من طرائق إثبات حد الزنا عند بعضهم نكول المرأة عن اللعان، إذا لاعن الزوج ولم تلاعن المرأة قال بعضهم يجب عليها الحد، لأن الله يقول ويدرع عنها الحد، ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، معناه إذا لم تشهد لم يدرع عنها العذاب. هذا ما يتعلق بدرس هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يشترط، يعني لو قبض عليه كفارة له، لو قبض عليه وما يريد إقامة الحد كفارة له. نعم نعم، هما حران، يعني هو وزوجته التي عقد عليها. إن شاء الله إذا صرت قضاة رجع. هذه من مسائل القضاء، قضاء لا يتولاه إلا مجتهد. يجلد 50 جلدة، يجلد 50 جلدة. العدالة التي في باب الشهادات سيأتي بحث فيها. لا لا، هو ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. هنا تغيب الحشفة في فرج أو جبريل، في المذهب أن اللواط فيه حد مماثل لحد الزنا. نشف على قول المؤلف ولا تلوط قال. ما أدري عاد إيش معناته. لعل في البحث في باب السرقة. حد السرقة سيأتي. نعم. لا هم الآن في طعن في الشهود الأوائل، من شروط إقامة الحد أن يكون شهوده عدولا، فإذا قامت البينة على أنهم فعلوا الذنب فليسوا من العدول، وبالتالي لا يقام الحد على المشهود عليه. هذا طعن في الجرح، هذا جرح في الشاهد، وبالتالي شهادة الأولين غير موصلة خلاف شهادة الأخيرين فهي موصلة. التعارض الذي نسقط به البينات فيما إذا كانت البينات جميعا صحيحة متقابلة، لكن هنا ليست على درجة واحدة، شهادة الأولين مردودة لانتفاء العدالة بشهادة الأخيرين. نعم. سؤالك. سؤالك. هذا قول جماهير أهل العلم أن اشترط اتحاد مجلس الشهادة. هنا النهي والذم على فعل المعصية ليس على إقامة الحد. لو قلنا بمثل هذا قد يؤدي إلى إبطال الحدود. أين استثنيت؟ ما لك حق تستثني إلا بدليل. القائم الذي قام بالمعصية ننهاه عن فعل المنكر، لكن لا ننهاه عن النهي عنه. عندنا واحد يفعل المنكر وينهى الناس عنه، النهي هذا محمود أم مثل غيرها؟ الإقرار غير معتبر إلا بشروط. نعم. قلنا لعل الأرجح أنه لا يكون إقرارا. هذا ليس في الزنا، هذا في السحر، هذا في الردة. لعل البحث فيه في باب الردة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.